مشاغل نفزاوة مع أحمد العامري كل أربعة من نص النهار للماضي ساعة ونص. منتصف النهار وعشرين دقيقة على أمواج إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من برنامج مشاغل نفزاوة في تعويض لزميلي أحمد العامري الهادي بوصفة من أمام الميكرو وزميلي علي درمولي من وراء أجهزة الكونسيات باش نرافقكم طيلة ساعة معاش ساعة ونصف باش تولي ساعة تقريبا وعشرة دقائق في حصة أردناها باش تكون مواكبة لمشاغل أهالينا ومشاغل فئة معينة خاصة في هذه الربوع في ظل ربما نقول حالة الحيرة اللي أصبحت تستبد بالجميع ونتحدث هنا بالخصوص عن مناظرة شركة الغراسات والبسنة وشركة البيئة كما يحدث البعض تسميتها. علاش لماذا كل هذا الانتظار وين أو سبب التأخير؟ هل هو متعلق بمستوى جهوي أم متعلق بمستوى مركزي؟ اليوم رينا معناه عديد وتعالي عديد الأصوات الداعية لضرورة توضيح ما يجري خلي نقولها خلف الكواليس يقولوا البعض شنو الحقيقة ما يجري. هل ربما نقول اليوم عدم إيفاء بعض الإدارات على مستوى مركزي بتعهداتها خاصة في ضخ المبالغ اللي كانت يعني اقترحت من قبل يعني سواء كانت السلطة الجهوية أو من قبل الرئيس المدير العام للشركة شركة البسنة والغراسات بيقبلي حول قيمة 5 مليون دينار 5 مليارات ما حقيقة 400,000 دينار الموجودة في الصندوق هذا؟ هل اليوم مكتب الدراسات ومن وراه الإدارة هنا هم سبب التعطيل؟ يعني على كل باش نعاود نقفوا على كل ومجمل هذه النقاط مع ضيوفي سعداء بالترحيب السيد محمد بن مبارك الرئيس المدير العام لشركة الغراسات والبسنة. سي محمد تحياتنا. بارك الله فيك وبيكم احباب كل المستمعين. ميداني بن احمد قيدوم اتحاد المعاطلين قيدوم المعاطلين على العمل في ولاية قبلي وضيف ألفناها معنا ومعروف بدفاعه المستميت عن قضايا الجهة وخاصة عن قضايا المعاطلين العمل اللي كما قلنا اليوم باش نحاولوا معه هو ومعكم انتم زيادة السادة المستمعين للتفاعل. يرجى الاتصال على رقم 75 493 859 يعني للتفاعل معنا عبر الهاتف او ترك ملاحظاتكم على صفحة التواصل الاجتماعي راديو نفزاوة. على كل باش نخرجوا فاصل موسيقي ثم فيما بعد نعود للميكرو تريتوار اللي قمنا به ونرجع للحديث. خلي السادة المستمعين اليوم نخرجوا على الاقل معنا اجابة شافية وضافية حول حقيقة ما يجري في هذه الشركة معناها ما عندنا ما خبو كما قلت لي أنت في الكواليس قبل ما نبدو إن شاء الله. لا واضح تفضل تفضل سالي. مشاغل نبزاوة، مشاغل نبزاوة، مشاغل نبزاوة. مجددا تحية لكم أينما كنتم عبر أمواج إذاعة نفزاوة، كما قلنا في برنامج مشاغل نفزاوة اللي نهتم اليوم بموضوع حرق نعتبروه ويهم فئة كبيرة ياسر من المعطلين على العمل سواء كان من أصحاب الشهادة العليا أو من باقي المستويات. اليوم في الإطار هذا كما قلنا تقريبا مرور أكثر من سنة ونصف على تقديم، معناها تقريبا تخلى في العام الثاني معناها في تقديم الترشحات بالنسبة للمترشحين للشركة هذه، في ظل يعني ضبابية المشهد وفي ظل عدم وجود أي يعني معلومة على الأقل أنها من شأنها تبدد الحيرة في صفوف المعطلين هذونا اليوم، وفي ظل زيادة خلينا نقولها صراحة يعني مقارنة ببعض الجهات الأخرى قلة في الفرص في الإدماج خاصة في الوظيفة العمومية مقارنة بجهة أخرى، الكوتام تاع جهة قبلي تبقى ديما منسية، وفي عدم وجود يعني أنا نقول على الأقل تشجيعات للاستثمار أو الانتصاب للحساب الخاص. باش نخرجوا سي محمد وسي الميداني ضيوفي وسعداء مرة أخرى بتحياتكم، باش نخرجوا في ميكرو تروتوار خرجنا للشارع حبينا نسألوا عينة من المواطنين عينة مختلفة، يعني شنو فكرته على شركة الغرس والبسنة، واليوم شنو هو تساؤلاته سواء كان لسي محمد أو لوكيز الميداني أو ربما كما قلنا لمن يهمه الأمر على مستوى مركزي. تفضل سعيد. والله كولاية قبل يعني الولاية ذي العزيزة الغالية اللي اعطت للوطن خيراتها من غاز وبترول وعملة صعبة من عمالها بالخارج ومن دقلة وعملة كلها، ولنا بقت مهمشة ورغم شباب متخرج وناس طمعت في شركة الغراسة والبيئة طمعت سد رمق حلول وقتية أو حلول، لكن أمام هذا طماطم مود أكثر من سنتين الناس ألاف المطالب ونشوفه. ما نيش عارف أني كمواطن نفزاوي وناكد باللي نتسأل هل هي بيروقراطية هني على مستوى جهوي أو وطني، مش عارف الوزارة المسؤولة علاش يعني نحب نحس بالانتماء هذا 60 عام من دولة الاستقلال دولة وطنية همشت الجهات ذي. والله بالنسبة للحكاية هذه نقطة استفهام كبيرة وكبيرة جدا، نحب نعرف معناتها وقتاش فما نتائج، وقتاش باش تحل، وقتاش باش تحط نقاط على الحروف بالنسبة للموضوع هذا. معناتها موضوع الأهالي كل معناتها يستناو في النتائج، يستناو في في في اصلا الميزانيه المرصده. نحبوا نعرفوا شنو يصير، نحبوا فما برشا نقاط على الحروف لازم توضحوا هنا الوضع في بلي. بالنسبه لهل شركه الغراسات البسنه والبيئه استبشرنا خير معنا من 2017، تم الاتفاق على اساس انه باش يكون انتداب 2000 شخص. وعدت معناها الوزارة على أساس أنه 500 2600 2017 600 2018 500 2019 300 2020. توكلت على الله العباد ولا تقضوا في المطالب والناس ارتاحت شوي على أساس أنه ولا أمل موجود، لكن للأسف احنا تو في 2019 قريب يخرج حتى 2019 وما تم حتى شيء، لا إعلان نتائج شيء، ورغم أن النتائج أنا متأكد أنها معناها حاضرة معناها عند مكتب دراسات، لكن المشكل في السيد الرئيس المدير العام معناها ما عطاش حتى إجابة كافية وشافية للشعب القبلاوي. راهي ناس فدت، راهي ولت مقهورة ما عادش قادر تعمل شيء، حتى دعانا الوقفة تحت يجي الناس فدت. سي محمد كنا نسمعه، وبش نبدو من آخر تدخل اللي قال النتائج حاضرة، وقال في مكتب دراسات، وقال نحب نسمع إجابة شافية من السيد محمد بن مبارك السيد رئيس المدير العام لشركة الغراسات والبسنة بقبلي. مرة أخرى تحية ليك سي محمد، هات نوضحه اليوم وهات هالرمانة هذه كما يقولوا هم ذلكوه، خلنا نشوفه شنو اليوم على الأقل. خلنا ثم وزر كان موجود على الشركة هذه هنا على مستوى جهوي، خلي الرأي العام يعرف كان اليوم القرار مرتبط يعني بالمركزية، واليوم الغالب أنا نقول معناه عدم الإيفاء وعدم التزام الأطراف هذه. خلي أحذاء أهلينا هنا ومواطنينا خلي هم يتحملوا مسؤوليتهم. اليوم علاش نحطوا في الحرج على سي محمد ولا على السلطات الجهوية وإلا على معناه أطراف من هنا، ولا نسمع ساعات حتى مدير جهوي للتشغيل ولا دخلوه حتى هو في البابوكا وحتى هو اليوم هاد جاي نسمعه ما يصيرش. كان احنا اليوم المشكل هنا خلي هاد جاي نشوفه وكيفاش نصلحوا الوضع. كان المشكل مركزي خلي نقولوها راهو مركزي، خلي تولي الناس يا خويا توجه مكاتيب والا تتصل بالمركزيه، وحتى النواب يولي عندنا عنوان معين ان نمشوا للناس هذه سواء كان وزاره الماليه ولا سواء كان وزاره الصناعه. تفضل سي محمد. شكرا وتحيه ليك وتحيه لكل المستمعين. الناس كل من حقها باش تسال هذايا، ما فيها حتى احنا راهو مش لا دبلوماسيه ولا حتى شيء، يعني حتى كرئيس مدير عام للشركه بعض عدة تساؤلات لحد الان ما تمش توضيحها على المستوى المركزي ونأكد عليه بالنسبه للشركه، وعلى مستوى جهوي ما ثماش حتى تقصير او تعطيل او اي شيء من هذا القبيل. وعلى حد علمي لانني مانيش اللي عندي النتائج لحد العلمي، وهو الاخ الميداني حاضر باعتبار عضو في اللجنه لمتابعه النتائج هذه، لا ثم لا حجب ولا تعطيل ولا نتائج حاضرة على حسب متابعتي مع اللجنة، لأن يعني طلب مني كشركة إنجاز كل ما هو العمليات الإدارية وإجراء استشارة لتعيين مكتب الدراسات ولا غير ذلك، وطلب مني أن أكون محايدا في إجراء المناظرة هذه وفي لا إصدار النتائج ولا حتى المصادقة عليها، لأن أوكل إلى لجنة جهوية. اللجنة الجهوية هذه خلي بربي نوضحه شوي. اللجنة الجهوية هي نفس اللجنة تقريبا اللي قامت بالانتداب عملية الانتداب بتاع العشرة عوان بتاع الشركة، وتم تطعيمها بأعضاء أخرين من المجتمع المدني لمتابعة المناظرة هذه والمصادقة على نتائجها والسماح لمكتب الدراسات بإصدارها. وبربي التفاصيل هذه يزيد يعطيها الأخ الميداني، باعتبار كما أشرت كشركة طلب منا تعيين مكتب دراسات، قمنا بالاستشارة وتم تعيين مكتب دراسات وفتح الأجال لقبول المطالب، وراي من أفريل 2018 آخر أجل 2018 أفريل 2018، وتمت العملية في هذا الاتجاه. تبقى مكتب دراسات عندما تم التعاقد متاعه هو من يعني من المفروض ديما المشروع كيف ينجز يقع يعني ضبط دائما أجل للتنفيذ. احنا قمنا بضبط أجل تقريبي للتنفيذ بالنسبة لمكتب الدراسات حسب كراس الشروط، والنتائج بطبيعة الحال ما يصدرها هو إلا ما تم المصادقة عليه والتثبت فيها من قبل اللجنة هذه. واللجنة هذه مشكورة جدا لأن تعاملت معها في اللجنة الأولى، وهي نفس الأشخاص نظرت مع تطعيمهم ويرأسها السيد المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل، يعني قاعدة تقلي يعني بالتنسيق معهم لخيان ونحضر معهم في بعض الجلسات رغم اني مانيش عضو في اللجنه. معناها ناس الله اعلم بها كيفاش مضحيه، وهم راه ناس متطوعين واعضاء معناها اعضاء معناها من المجتمع المدني وقاعدين يقوموا بالعمل نتاعهم على حسب ما ارى. سي محمد سمحت خليني اتفاعل معك قبل ما نحيل الكلمه لسيد ميداني. اليوم انت بصفتك كرئيس مدير عام ولا سيد ولي الجهه ولا النواب، اليوم الأطراف هذه كل وحتى اللجنة من وراكم باعتبار أنكم أنتم على الأقل اللي من المفروض تملكوا الإجابة باش غدوا الحي سواء كان على مستوى من حق مواطن باش يمشي المكتب علاقة مع مواطن في مقر ولاية قبلي ولا في الإدارة بتاعكم يزم يكون عنده إجابة صحيح ولا اليوم معناه حتى تعرف علاش ولا ما نخلوش الشك بدا الشك يدب في الناس راه بدات ثم ناس تتحدث سامحوني في الكلمة البعض يتحدث على وجود مسرحية يقول اليوم هالشركة هذه ما ثم حتى منها شيء هكا ما يقول التعويم هكا من بين المطالب متاع 214 مشت في إطار كذا وكذا. يقول صحيح استبشرنا بإحداث النواة بتاع الشركة وتقريبا يقول لك عندنا عام ولكن على مستوى فعلي ما ثم حتى شيء. اليوم صراحة سي محمد أنتم كي تحكم على الأطراف هذه على مستوى مركزي نحكي اليوم شنو وش يقولوكم بالضبط وين المشكل اليوم؟ فضل. شكرا هذه نقطة مهمة جدا. بالنسبة على مستوى مركزي ما طلبي من الشركة لإعداده بالشيخ رصد الاعتمادات هو أنه إعداد مخطط أعمال، ومخطط الأعمال منذ تأسيس الشركة 3 نوفمبر 2017 24 نوفمبر 2017 تمت المصادقة على مخطط الأعمال هذايا وإرساله لوزارة الصناعة والمناجم والطاقات المتجددة حينها إلى تو أصبحت وزارة الصناعة. عندما معناها ما توصلتش النتيجة وكشركة ما تحصلناش إلى حد الآن على الاعتمادات هذه 5 مليون دينار للترفيه في رأس المال الشركة متابعتها بالموضوع مع معناها الجهات المختصة مركزيا ولو أنه هو راه التعهد هذا مش يكون واضحين له تعهد للشركة ولا هو محمد بن مبارك لا في شخصه ولا في صفته مش يكونوا واضحين يعني مش رئيس المدير العام هو اللي تعاد هو لا لا لا لا هو محمد انا مش دفاعنا عليك هذا سي ميداني احنا كنا في متابعه وكنا حاضرين حتى الجلسه اللي تعهد فيها الطرف بضخ 5 مليون دينار وسي ميداني حاضر نهارتها كنا حاضرين معناها كاعلام وكمنظمات هم تعهدوا قالوا راهو السقف في 4 مليون معناها وقتها 400 مليون 400 الف دينار قالوا ها باش كذا على اساس 5 مليون دينار باش يولي 5 مليارات واضح باه اش تم ثم معناها المده اللي فاتت تم أثير جدل عندما طالبت النائبة الأخت محبوبة ضيف الله نشكرها مع وزارة المالية أعطينا وين من 5 مليون دينار لفتحة للجهة أشار لها أن راوها سيشوف النظر في هذايا مع الأطراف المعنية وراه الشركة ماذا بينا تعطينا البلان داكسيون. البلان داكسيون هذايا هو باش يكونوا واضحين هو ورقة من كتاب كامل اللي هو المخطط الأعمال، وكما أشرت راه تم اعداده من منذ تاسيس الشركه بالتنسيق مع كل الاطراف المعنيه. ساعتها تنسقنا مع البلديات ومع الادارات الجهويه ومع وبالعمل مع معناها مركز الاعمال في قبلي ومكتب الدراسات، وتم اعداد المخطط العمل هذايا بما فيهم البلان داكسيون اللي هي السي الهادي موجوده هنا موجوده وتم ارسالها. كي صار اللبس هذايا وهو راه معناها تقريبا من ديسمبر، لان النتائج هذه بديت نوصلها هنا مع الاطراف هذه، قمت بمراسله للسيد وزير الصناعه ومراسله للسيد رئيس الحكومه سيدي هاو نسخه اخرى من البلان من البزنس بلان اللي هو فيه شكون واضحين اش معنى مخطط الاعمال، هاي الولايه جهه شنو هي المعطيات نتاعها، شنو هي فرص التشغيل نتاعها، شنو هو النجم كشركه، هاو لحد الان اتصالات شنو نجم تعطينا، راهو في اطار النسيج الاقتصادي المحدود جدا في الجهه، وهاو راهو الانتدابات كيفاش باش تتم، وراهو هاو في صوره ما انتدبنا، هاو الاعتمادات المطلوبه من سنة 2017 سي محمد حتى 2020. أيوة. خاطر تو باش نخلي سي ميداني يتفاعل معك لحظة برك. أيوة. أنا سؤال. أيوة. والله العظيم خذني على قد مستواي، أنا أصلا هو احنا إعلام ما نعرفوش، مش عارف سي ميداني عنده فكرة ولا احنا أصلا خاطر مترشحين ماناش نعرفينه مش تيخدم الناس هذه هنا ماناش عارف بعد إيه انتم كي تعلنوا على النتائج شن هي خدمتهم. احنا خاطر تو عندنا استنساخ، هي هل هي استنساخ للشركات البسنة اللي موجوده في الحوض المنجمي وايضا كانت في ولايه تطاوين ثم التجربه. اليوم احنا سمعنا انهم يحبوا تكون على شكل اخرى، يقولوا ان استنساخ التجارب هذيك ما كانش ناجحه في بعض الجهات، يقولوا اليوم ان ربما هاك سبب التاخير انهم اليوم حبوا يكونوا بوجه اخر. الناس هذه ايش باش تخدم؟ واضح، شوف كل واضحين. طيب الانتدابات الحجم نتاعها والعدد نتاعها ما تعهدت به الشركه، شكون تعهد به؟ الطرف الوزاري. واضح ولا؟ واضح. انت كي تعهدت بحاجه معناها عندك بلان وعندك مخطط وعندك معناها موارد ماليه، عندك تصور لموارد ماليه باش تقوم بالتنفيذ. واضح الموضوع يا سيدي. من بعد قالوا كشركه هيا باش تشوفي انت على مستوى جهوي وحنا وحدنا من غير حتى هم حتى ما يطلبوا هدايا ايش النجم نعمله، والناس الكل مشكورين حتى العاطلين على العمل هم يا اخويا قالك احنا ماذا بينا كي نخدموا ونقوموا بعمل ميداني ويقع خلاصنا من خلال قيام بعمل ميداني. ايش صار حاليا في اطار المعطيات اللي عندنا والمتوفر حسب الجهه، قمت باعداد بالقيام بجلسات مع كل البلديات وكل الادارات الجهويه ومع حتى المؤسسات الخاصة، ونسقت مع الهياكل المحلية اتحاد الشغل اتحاد الصناعة والتجارة اتحاد الفلاحين ورسلت هياكل مساندة ولا ايش النجم يقوموا بالشركة هذه. واضح واضح هو اللي قاعد تويكة قاعدين نمشوا فيه. احنا يتو عنا دي فيش دي بروجي كيك فيش دي بروجي مع بعض التعهدات من البلدية اللي هي مش يكونوا واضحين، تعهدات في حوصل امكانيات البلديات ونعرفوا حالة البلديات اللي عندنا مش يكونوا واضحين، واللي عندنا اللي كل ما هي فرص اللي موجوده عندنا احنا مستعدين يعطونا. فجاوبتني سي محمد ايش يخدموا بالضبط؟ يخدموا ثم المجالات، يخدموا في النظافه والعنايه بالبيئه، تشجيع المحافظه على المياه والتربيه، المناطق الخضراء، احداث مشاتل، كل ما هو عمل يتعلق بالبيئه او في العمل الفلاحي. هذول حتى اصحاب الشهاده العليا معنا. اصحاب الشهاده العليا باش يكون عندهم ديميسيون حسب المستوى نتاعهم، صاحب الشهاده العليا باش يكون عنده الاشراف المتابعه التدقيق. وثم حاجه اخرى اللي هي عندها تصور ووضع وحده ان هضم الاطارات خاصه باصحاب الشهاده العليا والفنيين، تم التنسيق مع البلديات وراه قلنا لهم ثم امكانيه باعتبار البلديات وبعض المؤسسات الجهويه عندهم اشكاليه في الانتدابات والانتدابات مجمده من قبل الدوله. اخويا انتم ها نعطيكم النجم والحل ومقترحه كرئيس مدير عام، احنا نحل لكم مشكلتكم انتم كبلديات وتساهموا في معناها تمويل الشركه هذه، انهم يقع وضع على الذمه نتاع الاختصاصات حسب الاختصاص باش المنتدب يلقى راحته باش يخدم في الاختصاص نتاعه مع المؤسسه هذه مقابل معناها مساهمه ماليه من المؤسسات هذه. حاليا في التصور هذايا تقريبا معدين كل ما هو فرصه نتاع انتداب على مستوى الجهه ما قصرناش، وبارك الله فيه من الناس الكل باش يكونوا واضحين باش تعاون لكن في حدود الامكانيات. سامح لي بربي السنه هذه تفضل لان تفضل جلسه المره اللي فاتت عملنا جلسه في بالي ما الجمعه اللي فاتت في تونس بحضور اي خاصه احنا كجهه شنو المطلوب منا البزنس بلان عطاهوكم بلان داكسيون تم المدكم به كل ما هو على مستوى جهه واحنا حاضرين باش نقوم بالتشغيل، لكن كونوا واضحين راهو معناها 600 ثم 1000 واحد يلندرا مش تجالهم عمل كلهم بمقابل في التصور هذايا. مش هذا برك يا سي محمد، انا باش نسالك، خلينا نحل الكلمه سي محمد، انا باش نسالك، احنا توا في 2019 نتحدثوا على كوتا 2017، 2017 فيها 590، 2018 فيها 600، و2000 ويظل وقداش فيها الدفعه الاخيره. اليوم لو كنا احنا على مشارف ما دخلنا 2019 وعادك بها قال اخ، معناها زعما ايش النتائج وقت نعلنها تاع نعلنها ب 2000 بعنوان 2017 معناها هزين 590 معناها 600 هم 10 بالاضافه. لا اي هذا ايش قلت لك، معناها احنا توا نبقوا نستنوا ديما بالعامين مؤخر، لكن هي هذه كان يعني عليها في اخر 2019 اللي باش يهزها 590، نتصور 2020 باش تخلط الدفعه بتاع 2018 صحيح ولا ميزان نحكي لك. لا انا ما عنديش تصور هذا، لا هذا هو شوف شوف ان شاء الله يهزهم لنا فيه يعطيك صح ان شاء الله يعني يهزهم هذيك اول جهه. شوف هذيك اول جهه تم تعهد حكومه اني كيما اولاد جهه خويا نفذوا التعهد نتاعهم. ماو يا سي محمد انا خايف من حاجه بربي سي ميداني باش تاخذ الكلمه، انا خايف من حاجه ريتك ال 15000 سي محمد اللي دفعوا ساع ليزي انا فاتح في العمر ليزي أن أدفع حق مطلب والله أعلم، والله ثم شكون تسلف، والله ثم شكون تسلف باش قدم مطلب، خايف هذاك تعرفش يقولوا له ولا اللي خذوه 590 السيد مثلا باش يهزوه باش عنوان تزيد تفتح مناظرة أخرى تقول على أساس مناظرة أخرى سي ميداني بعنوان 2018 مثال نحكي لك أنا تزيد تقدم في مطلب آخر وهو يقدم. أنا مانيش نعرف هل 15000 هذونا توا اللي تقدموا مطالبهم هذونا توا هم اللي باش يكونوا معناها ملفاتهم وجوبا. أنا متأكد بعد يقول لك خويا بطاقة عدد ثلاثة والمضمون مات هات برا كذا، خويا أنا مش مسؤوليتي أنا مسؤوليتك أنت أنا ذيك وقتها، معناها ثم ياسر حديث على كل تو نجو سي ميداني ها باش ناخذ سي ميداني يتفاعل معاك. سي ميداني اليوم سي محمد احكي معنا وانت بوصفك قيدو وتم هيكل كبير اسمه الاتحاد المعطين على العمل وهذايا كانت عندهم مساهمه كبيره ياسر في معناها ان نقول في حل حلت وخاصه المشكله هذه المشكله نتاع الشركات البتروليه كانت تذكروا دخلتوا انتم بقيه المنظمات في اقناع يعني المحتجين وعلى اساس انكم كطرف ضامن بين ظفرين وكنتوا حتى شركاء في اعداد التصور كما كان يحكي سي محمد لهذه الشركه. اليوم سي الميداني خليني اسالك انا، اليوم تحسوا انكم تخذلتوا معناها على الاقل مع منظوريكم مع معناها تحسوا انكم اليوم ولا مازال عندك قناعه ان ربما إن شاء الله القادم أفضل؟ باي خلينا نرحب بالأخوان وكل وكافة مستمعين، خلينا نعمل دخلة صغيرة نحب نحيي فيها واحد قبل لي بقدوم الحافلة الجديدة إن شاء الله مبروك صح. عليهم إن شاء الله تكون فاتحة خير للفريق هذا وإن شاء الله يحقق لنا نتائج إيجابية في الكأس. باش نقولك تخذلنا نقولك تخذلنا علاش تخذلنا؟ لأن مش هذه هي النقاط اللي تفهمنا فيها واضح تفهمنا على محضر جلسة أني مش مطالب كمجتمع مدني ولا كشركة ولا كذا كذا باش نعمل لك بلون داكسيون، ماكش عامل لي يا سيدي في البرنامج هذاك صحاح على الوفد في الوفد الوزاري في الاتفاقية هذا نتاع 26 أوت بمقتضاه أن الميزانية نتاع شركة البيئة والبسنة والغراسات بيكبلي باش تنزادها باش يزيد الرأس مال نتاعها من 400 مليون ل 5 مليارات، ماكش حاط لي يا سيدي باش تحط لي بلون داكسيون والبلون داكسيون اللي في بالنا به أن احنا كمنظمة أن سمحان بن مبارك بعث مش تبدل لي وزير وتجيني وزير اخر وبعد الاخر يطيش في الارشيف وممكن مش عارف يتحط لي الغبره بعد يجي يقول لي وانا بلون داكسيون. لا يا سيدي الكريم لا بشوف سامحني حتى نقاطعك، احنا زدنا بعثنا يا سيدي هاه وزدنا بعثناكم قبل وهاو يا سيدي مش بلون داكسيون بزنس بلون فيه كل شيء تصوراتي الكل وبعثت حتى رئاسة الحكومه سامحني على المقاطعه. بتفضل شرينا يا سيدي احنا في الاتفاق نتاع 26 اول رينا كان لو خينا انا هنا يبحث ها واحد في المحكمه الفلانيه واحد في المحكمه الفلانيه واحد في المحكمه الفلانيه وين اللي صححنا عليه؟ وين اللي قلنا كذا كذا مقتضاها باش تحل الشركات البترولية؟ هي انحلت الشركات البترولية وين الخمس مليارات؟ والله في زعم من المسؤول عليها هني هذيا ميداني أه؟ أنا تصديق لقولك سي محمد سامحني أنا مع القانون ومناشنا ضد حتى أي طرف في اللحظة بركة في تطبيق القانون. أنا البارح وصلتني يعني صديقي اتصل بي على أساس واحد من مدينة الفوار ويقول لي بالحرف الواحد اتصلت به مختلف الأطراف كان سكر طريق وجوه وقنعوه على أساس أنا بيشوفوا الإمكانية في قرض وإمكانية في التشغيل وكذا توا مطلوب للإحالة على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقبلي بمعناها عنوان حرية تعطيل العمل. احنا صحيح ما نشط ضد القانون لكن اليوم صراحة خلنا نتحدث في جانب هدايا معناها اليوم أنا نقول التحركات الاجتماعية راهي حق مكفول بالدستور مدام ما عطلش المرفق تسمع فيها ومدام تمش حرق ومتمش كذا اليوم في كنف كذا اليوم ما نشط ضد القانون أما أرجاء اليوم كما احنا اليوم تفعلوا أنتم في قضايا يا أصحاب الشركات البترولية اليوم وانت يا مثلا من وراك يا حكوم هاتوا فعلوا زاد التزاماتكم تجاه الناس هذه. نعم. معناه نمشوا منه ومنه مع تطبيق القانون خويا. المخالف يتحمل مسؤوليته. لكن اليوم زاد انت ما توليش تدري ظهرك فالحة في الهرولة نحو رفع قضايا. اليوم حاسم يقولوا البعض واليوم بالمقابل ما ثماش من غادي ايفاء والتزام كما قال سيد ميداني. هذه راي اتصلوا بنا عديد الاطراف وعلى صوتهم هم نبلغوا هنا لان ثم شكون حاول يتصل بنا عبر الهاتف معناها استحاله معناها في صعوبه الاتصال به حاولنا نتصلوا به صعوبه. هذا يبلغنا بالحرف الواحد يقول بربي بلغاه وعلى لساننا معناها صديقنا ايمن تفضل. لا راه موجوده الشيء هذا سيد هادي راي وقعت اتصالات بنا كذا كذا قال قاعد تطبق كان القانون ان هذه المتتبعات العدليه ما ثماش الاتفاق انت كما قلت انت كما كنت تحكي انت هاد بالمقابل احنا مع القانون احنا كل انسان مخالف القانون يتحمل مسؤوليته ما نصدد احنا لكن في نفس الوقت هاد طبق لي ما جاء فيه الوفد الوزاري. باهي نرجع لك يا سيدي للنقاط نتاعت الموضوع نتاعنا الرئيسي بالنسبه لشركه البيئه والبسنه والنتائج نتاعها كمكتب دراسات باش نبدا واضحين عملنا جلسه طلبنا من السي محمد بن مبارك يمدنا يكون حاضر مكتب الدراسات واجتمعنا به هنا في الشركه هنا باش نشوف واش ثم واش ما ثمش لان الحكايه طولت بالفعل لان احنا كمنظمه تقلقنا برشا احنا وجودنا اصل في حد ذاته هني في اللجنه هذه صدقني عطلنا سي الهادي راه احنا كان كنا خارج اللجنه كانت عندنا تكون تحركات اما كبلتنا احنا اللجنه هذه وجودنا في اللجنه هذه كبر لان عارفين الخفايا واش ثم واش ما ثمش ما نجمش نعمل تحرك ولا نعمل تحركات وني عارف واش ثم واش ما ثمش نولي بطبيعه نولي مخالف نفسي ومخالف المنظمه نتاعي. لكن عليك سي الميداني انتم اليوم علاش بالتنسيق مع سي محمد بن مبارك سيد رئيس المدير العام اليوم حتى انتم مسؤوليتكم كبيره كلكم راه وسيد مدير جهه للتشغيل بقبلي والاطراف الكل اليوم علاش ما عقدتوش ندوه صحفيه لتسليط الضوء على حقيقه ما يجري باش اللي عنده حاجه يرميها باش اللي عنده توظيف معين باش اليوم يوظفه في هالشركه هذه ولا نسمعوا سع في بعض مثلا صفحات التواصل الاجتماعي ما نخلوش المجال للتواصل الاجتماعي عندهم الحق راه الناس انا غدوه وقت اللي انت توعدني بحاجه وما تفيش بعهد معناها تعهداتك تجاهي هاتجي اليوم وتكون عندنا من الشجاعه الادبيه الشيء الكثير في عقد ندوه صحفيه ونسلط الضوء ونقولوا حقيقه ما يجري. هاي راهو الوزاره الفلانيه بالاسم الوزاره الفلانيه بالاسم راهي وزاره الصناعه وزاره الماليه يا اهالينا رانا ماناش نحنا ومستعدين نقولوا راه مش عيب الكلام هذا مش عيب انا ما قلتلكش نقلب فيك عليك اما خليني نتحمل مسؤوليتي مش اليوم معناه تعرف الطريقه هذه انا بصراحه زاد باش نقولها على اللي نشوف فيه نسق هذا انا حتى 2019 لا اتصور انه هنالك ثم نتيجه على النسق هذا لا احنا ما وعدنا حتى واحد بالشيء هذا لا قلنا ان النتيجه باش تخرج لا في مارس لا في فري باش نبدا واضحي اما هبش نعطيك اللي وصلنا فيه كي قعدنا مع مكتب الدراسات شرينا سيدي اعطيناه كذا كذا رينا ان كي يعمل الدراسه نتاعه وعمل الفرز كذا كذا نلقى اي انسان عنده ضمان اجتماعي ولا باتيند الكل جاب على بر وعلاش ما قلتلكش من الاول انا قلت لك كي سالنا وكذا كذا بقيناه ندنا هني هو بحضور سي محمد بن مبارك قلنا له لا سبيل لذلك لازمك تطبق ما جاء ما ورد في محضر الجلسه عورس رصدت عاود خدمه اخرى جديده معناها استناني بالله سي المديني سمح لي سي محمد معناها اللي عنده باتيندا ولا عنده ضمن الاجتماع معناها انا اسمعني مثال نبقى نستنى انا هكا كان عندي احاء ان راهو في قبلي باش يبعثوا لها شركه كذا مثلا حتى الجايين معناها من تو برا لا تحل مشروع اقعد مكتف يديك باهي سيدي هات عرفت كيفاش هاتي خلصيني تو نبقى اني بطال وما نمشيش ننضم تحت لواء اي حاجه كذا اليوم يا اخي انا ما عنديش هالباتيندا ولا مسكرها ولا ضمان اجتماعي معناها باش نبقى اني انت تفرض علي اللي تحب انت تسمع فيا ولا معناها تجبرني اني انا ما انخرطت حتى في منظومه حتى وضحنا سي معاه ما انخرطت في معناها حتى منظومه باش نقدم لي في شركه غير ساته تو انا ما انت بربي سامحني اي تفضل الباتيندا ليش يطلبوا الباتيندا او الانخراط في سي ان اس اس ولا سي ان ار بي اس كي تولي منخرط ولا عندك باتيندا اوتر مورا وعندك مورد شغل مورد عمل او موطن شغل واضح ولا لا؟ هذا الشيء هذا المنطق ايش يقول؟ اللي كي نطلب المعطيات هذه من بعدها يقع التثبت هو ديجا حتى من بعد كي يقع اصدار النتائج راه باش يقع فرصه للاعتراضات للناس الكل صحيح ولا لا؟ اكيد لو كانك انت ما عندكش الباتيندا هذيك وانت قمت واحد هاي خويا راني الباتيندا هذيك ما عادش تخدم بها ما عادش عندي موطن شغل سي محمد نسالك سؤال قبل ما نرجع كلمه سي ميداني قبل ما نرجع كلمه سي ميداني تفضل وفي كلمه اي انتم النتائج حاضره كمكتب دراسات ولا النتائج حاضره ولا صدق كمكتب دراسات النتائج حاضره جاوبك على سي ميداني النتائج حاضره لا لا حاضره انا قاعدين نتبعوا فيها تو حاضره لا لا حاضره معناها 590 موجودين لا موجودين لكن مش تخرج على الشكل هذه باش نبدا واضحين انتم تخدموا قوي واضح. الجماعة كان صحة كمنظمة كاتحاد معركة عن نتائج هذه شنو مرد اعتراضكم؟ شنو مرد اعتراضكم؟ لحظة جيش أنا مكتب جابني مكتب الدراسات نتائج قال لها نتائج حاضرة نجي نعمل تصحيح. إيه شنو هو مرد اعترافكم؟ معليش اعتراضاتكم. شوف شوف بلي بلي بلي بلي باش نبدا باش نبدا واضحين باش تمشي الناس الكل تفهم. واضح واضح. احنا كلجنة بدينا الأشغال نتاعنا من جنفش. معقول. جاتنا النتائج من جنفش. 2019 عندها شهر حاضرة النتائج. ايش عملنا يا سيدي؟ عملنا تقريبا 8 ولا 10 جلسات. باهي. الاثنين والخميس. اي. ما نجمش هني كمنظمة كاتحاد معطلين على العمل نفرض على كلجنة جهوية نقول لهم نعملوا كل يوم. أنا ماذا بيا كل يوم صباح عشية. لكن عندي سي عبد الله الفرجاني يخدم في الولاية رئيس مصلحة. موظف ما نجمش نفرض عليه اليومية كل شيء لأن عنده مرتب ملتزم بخبز. صحيح. سيدي أحمد شؤون اجتماعية يخدم كمدير جهوي نتاع الشؤون الاجتماعية ما نجمش نفرض عليه يجي كل يوم. سي عثمان ما نجمش نفرض عليه كل يوم حتى في المنظمات زاد الموجودة سواء كالرابطة ولا اتحاد الشغل ولا كمنيش في شخصي بصراحة مانيش قادر ان كل يوم نجي باش نكون حاضر وكذا كذا ونتابع كذا كذا. اش عملنا يا سيدي؟ عملنا حددنا الاثنين والخميس. الاثنين والخميس اللي هي بمقتضاها باش نعمل عملية المراقبة والمتابعة. خذينا ديزي شونطيون عينات بعد ما عندنا انتاج. وعلى فكرة انتاج والله ما ندري عليه. العبد لله اني ما نديرش على روحي لا في الاسم لا فيها لا ما فيهاش. شاب صدق هذا ما صدقتش نقول هو لك الكلام لا لا ميداني انا نعرفك صادق بصراحه انا نقول هو لك الكلام هذا لا انا باش نسالك سؤال فقط ما جاوبتنيش اللي هو اليوم انتم كنتائج موجوده قلت لي راهي نتائج شركه الغراسات في جام في خلطه 590 واحد خلينا من سي محمد انتم كمعطلين على العمل شنو اسباب رفضكم لهذه النتائج تحفظاتكم عليها شنو مالك لا مش مساله تحفظات نراه باش نبدا واضحين احنا اتفقنا ان هذه اللجنه هذه للمتابعه والمراقبه باش بقى نعمل البي في نتاعنا ونصحوا فيه وندوا المكتب الدراسات اي ما جاوبتنيش راهو انا قلت لك سي شنو المشكل وين باش نهدي لازمني نراقب انا ايش قلت لك اني باهي رقبت انت سناني سناني ما كملناش لا لحظه انت رقبت اي قبل بالطريقه الشكل اللي خرجت به النتائج هذه تو من مكتب الدراسات اسمعني برني نكمل السؤال خاطر معلوم خرجت اليوم انت مانيشني ضد الاسماء ما يهمناش في الاسماء اليوم انت الكريتير اللي تخدمت به مكتب الدراسات هل هو نفس التمشي اللي انتم اقترحتوه على مستوى اللجنة وانتم كطرف فيه تفهم فيها ولا كمعطيل على العمل قلت لهم هاو لي كريتير لانه هو في الاخر مكتب دراسات راش باش يعمل ثم معناه دي كريتير انتم حطتوهم كلجنة معناه للناس هذه ثبتت وخرجت الاسماء اليوم انتم لي كريتير هي نفسها ما تغير فيها حتى شيء لي كريتير هي نفسها حاجه وحيده اللي زادني من نظم لي كريتير يا اخويا الهادي ان قلنا اللي عنده باتيندا اللي عنده اللي يخدم في الحظاير ولا اللي عنده مقصد ما يدخلش فيها الشركه هذه هم دخلوا لا هذاك احترمهم مكتب الدراسات اما وين من قله الاحترام كي جاب لي سنه سياسه كذا كذا ايش قلنا احنا في الاخر اتفقنا حتى بحضور سي محمد بن مبارك قلنا على الاقل اللي عنده شهري 600 دينار يخدم مثلا اللي عنده 600 دينار ما تقلش من تحت 600 دينار ويفوت وما يفوتش النيفو نتاع اسميك اللي صبوا عليه هذاك حتى كان احنا ما يهمش اما واحد يضرب لي في 200 300 دينار وعنده مثل في السنة سأس وكذا كذا وبعد زيت نحا لا قلنا مناسبة لذلك ما يتعديش هذي وقع العملية الإصلاح كي تمت العملية الإصلاح طبيعة الحال احنا باش نراقبوا باش نشوفوا قول ماني قلت لك خذنا عينات من المقبولين خذنا عينات من المرفوضين خذنا عينات حتى من هكا القراب للنتائج اللي باش يخرجوا مثلا في النتائج وبدنا معناه انتم معناه ثم مثلا قائمه الناجحين اللي ايه؟ المصرح بهم ايه؟ ثم قائمه انتظار وانا ما نعرفش لا مش قائمه مش انتظار مش ثم مش اعتراضات بعد مش لا بالله خلينا نكمل لك خلينا نكمل شو المدين خليك قلنا ثم قائمه ناجحين على كل معتمديه كل واحد وحدها سواء اعوان تنفيذ ولا اصحاب شهيد عليا هيا نسالكم سؤال على الطاير نسالكم سؤال على الطاير زوز صدق خلوني من الاسماء اليوم عندنا عدد من المعتمديات هل وقعت مراعات من حيث الكثافة السكانية في الكريتير هذولا من بين الكريتير توجد أن اليوم ثم منطقة فيها كثافة سكانية ثم ممكن عدد معطي العمل ثم وضعيات اجتماعية ثم المعوق ثم البابا الأسرة يعني رب أسرة ممكن ثم المعطل على العمل اللي تقدم بها قطار العمر ثم عديد يعني أنا ماني معطل هل أنا وقعت معناها أخذت بكل بعين الاعتبار مثل هذه الأشياء ولا شوف هو الكريتير شكون حطهم الكريتير اللجنه واللجنه هذه كانت موسعه مش كان اللجنه هذوما راه كان في المجتمع المدني معناها تقول لي حتى لا هذوما كل النقاط اللي قلت عليهم انت كل سيل هذه يا سيدي نطمنك على اللي عملت اللجنه واللي طلعت انا كلهم تم وضعهم في الاختبار. مش كما الكبير كما الصغير، مش كما اللي عنده اعاقات عنده شكون معاق مش ما عندهش، مش كما اللي عنده عائله معزه، مش كما اللي عنده ما نعرفش اني مدخل اي حاجه تشوف، مش كما عنده زوج صغار كما اللي عنده خمسه صغار. عندك حق السؤال هذا يوصل للمواطن، نقول له راه تهنى راه كل شيء في اللجنه اللي عملتها اللجنه اللي انا شفته بمعناه في خصوص المحضر الجلسه كل الكريتير هذوما هم اللي تعملوا بالفعل. لان مش علاش هو توك هو التدقيق في المدينه اللجنه قاعده تدقق في المواضيع هذه، ولو ان راه العمل عمل اللجنه مشكوره ومعناها واني خاطر المتابعه معهم راهو باش ما يقع ظلم حتى ولا حيف على اي بشر. ثم من بعد كي تقع الاصدار نتاع النتائج باش يقع فسح المجال لاي شخص يشوف انه وقع عليه حيف باش يعترض من حقه باش يعترض. فهمتي خويا؟ ان شاء الله راه واضحه بالطريقه هذه يعني هذايا راهو هذا اللي شفتني، ولو ان راني مطلع عليه ديما نحاول نسامحوني. راه بالنسبه للمناظره اللي يفيد فيها اكثر هو خويا المدني لانه هو بشرها. احنا كشركه واضح المحايده والنتائج سوف تصادق عليها من قبل. باش نزيد معلومه خويا الهادي، ان المقاييس هذه حتى المعتصمين راهم حاضرين فيها. هاي سيدي حتى المعتصمين حاضرين فيها وعملوا معنا الوحده. نزيدك معلومة أخرى بالنسبة للمعتمديات، خذنا دو كريتير البوبيلاسيون ومؤشر التنمية باش ما نظلمو حتى معتمدية. شو حبيت نقول لك هني؟ بحول الله نقوله هيك في أواخر فيفري يكون البيفي حاضر، المحضر جلسة حاضر، نكونوا فيه مدونين فيه الملاحظات متاعنا ونمدوه المكتب الدراسات. واضح. احنا كمنظمه ما نحكيلكش كلجنه، يعني نحكي لك كمنظمه تو انا باش نحاولوا ناكدوا على اللجنه اللي احنا فيها طرف فيه ان العمليه بعد ما نبدوه بالمحضر جلسه ان مكتب الدراسات يحاول يزرع. النقطه الثانيه سي سي الهادي، بعد ما يوصل البي في نتاعنا المحضر جلسه نتاع اللجنه يزيد يمدنا بالنتائج مره اخرى وباش نزيدوا ناخذوا عينات اخرى لضمان الشفافيه. ممتاز. بالله خلينا ناخذوا معنا علي زميلي علي، ثم هاتف باش ناخذوا يعني بعض بالنسبه للساده المستمعين. يقول لي انا ثم اتصال هاتفي على ما اعتقد. زميلي علي، علي جاهز للاتصال؟ علي الاتصال معنا يظهر لي ثم مواطن الاتصال من الاتصال هاتفي مع المواطنين. يقول لي في الاثناء اللي يحضر الاتصال معنا نحب نساله اليوم بالنسبه للشركه هذه، خلي نقولوا معناها كلمه اليوم تعطونا تقريبا النسبه تو عندنا المعطلين على العمل من اصحاب الشهادة العليا وباقي المستويات تو في 590 هو اكيد محدد. انا نتصور كل كتاع لا محدد محدد مثلا المعطيل على العمل قديش من اصحاب الشهاده العليا؟ معطي شوف باش ناخذ هني خلينا ناخذوها خذينا 20% من 600. وعلى فكره راهو تنازل من اتحاد اصحاب الشهاده المعطلين على العمل. اه شنو معناها 20% من قيمه 600؟ من قيمه 600 باهي معناها تقريبا قديش يوازي معناها لو تقريبا 120 واحد 120 120 خذينا منهم 60 خذينا منهم 6 على مستوى اداره للنواه بقات 114 من ضمن ال 590 وخذينا منهم زاد حتى المعوقين ماخذين منهم راهو عندنا 3% واضح بالنسبه لاصحاب الاعاقه. واضح. نستسمحك سي الميداني وسي محمد، معنا اتصال هاتفي. الو على السلامه. هذا شكون معنا؟ تفضل. علي. اهلا سي علي، شنو احوالك؟ تحياتنا سي علي. الحمد لله عايشك. عايشك ربي يفضلك سي علي. لو كان عندك تسائل لسي محمد والا سي الميداني حول الملف اللغز هذايا هاو تو يبدا يوضح، اللغز هذايا بدا يتحل ان شاء الله هاو بحضور الساده اليوم، ان عرفنا على الاقل النتائج هي موجوده في الجهه في جانفي حضرت وفي فيفري ان شاء الله يقولوا ان باش يمدونا معناها خلينا نشوفوا في ان شاء الله نعملوا موكب احتفالي زاد تقرير تقرير لا محضر الجلسه على الواحد محضر الجلسه ملاحظات نتاعنا كلجنه باش يمدوا بها. واضح واضح. مش نتائج معناها النتائج ما زالت معنا. لا مازالت هي كنتائج حاضر. خليني نقولها للناس كمكتب دراسات كمكتب دراسات كمكتب دراسات. انا نقول لك حاجه سي الميداني، انت سي محمد متحرجين والله لا لا بشي متحرجين مني ومتحرجين من الساده المستمعين. القضيه اكبر من قضيه نتائج، القضيه قضيه عدم إيفاء بالتعهدات اليوم حتى كان خرجت النتائج. باش نسألك سؤال، خليني نسألك سين ميداني. اليوم ما مش مكتب دراسات وما هيش شركة هنا ولا سلطة ولا كلام دافع على حد، وانا كان جاي ثم نقول ما عنديش ما نخبي. اليوم المشكل عدم إيفاء الأطراف هذه بخمسة مليون دينار، خرجت النتائج غدوة سيدي. ها باش نجاها. اي خرجت النتائج غدوة باش نخدمهم هذونا باش نخلصهم ولا باش تعطيهم. لا لا في بالي ها باش نجاها. لا باش نجاها. بقى خلي بقى نعدوا سي علي ما خلوش ينتظر على الهاتف ونرجع. تفضل سي علي. والله انا سمعت حوار في الهادي كامل معنا مع الاخوان في محمد في مداني والشباب انا القايده وكل عملوا مطالب معناها وقف وقت مقاتل مركز شرطه مركز حرس على بتقع على الثلاثه ولكن هي معناها بالصف عباد ايست معناها حاجه معناها بالمفهوم لغتنا معناها معناها محقرانيه للجهه هذه لولايه قبلي ونفزاوه كامله كل مشروع يتعمل معناها نجيب التمويل معناها كما كان يحبسوا ويرقدوا علاش ولا تخرين مجلي اني تدخلي في الموضوع هذا في موضوع ثاني في الهادي تفضل الموضوع الثاني تورانا في برشا ولايات عندها اراضي دوليه قاعده الدوله تساهم معناها في احداث مشاريع تفرق الاراضي هيك على اصحاب الشهيد العليا تفهمتيها نعم في قبل عندنا احنا اراضي دوليه 700 هكتار ولا 750 هكتار هذه حكيتك عليها سيسيون بيجات معناها محميه نتاع بيجات اي هي يعداش الدولة تو في بلاي سخين في القروان وفي سيدي بوزيد وفي بلاي سخين يعطوه مناها الشباب يعمل في مشاريع فلاحية عداش يعني في تبلي عنا راضي فلية عداش ما تساهموش كما الشركة البسنة هذه كما هكا مناها رغم مولها هاي متعطلة إداريا ما جاهزة لك تمويل مناها حابسة والعبيب الأغلبية انتع الشباب والناس هذونا سبب معيسة فقام يعني عداش من الموضوع هذا ما يتفاجه مع سيد الوالي سيزيل ملك الدولة وزيد فلاحة مش مالية بحداش مشروع ضخم انا كبير 300 هكتار 400 هكتار يحل مشكل معناهاش به ما هو توا بالاضافه نعم اي هي توا الحل الصحيح معناها انت يعطيك الصحه التصور خاطر ماهيش شركه البسنة ولا الوظيفه العموميه هي اللي باش تكون الحل راهي في قبل يا زلمه نقولوا لاهالينا بصراحه في ظل سيميداني اخر احصائيه تقريبا وصلت حدود 15000 معطين للعمل في قبل المرتبه الثالثه على مستوى وطني اعتقد المرتبه الثانيه ولا الثالثه الناس سيلادي الناس راهي حاجه بالمحسوس بال معناها يحس الشيء موجود او هذا معناها قلت واضح واضح واضح معناها كي تحس ان شاء الله ان شاء الله اسمعني سي علي ان شاء الله هذا خصوا له حصه خاصه نهار يولي معناها وتجيب حذانا الاذاعه ونشوفوا نعملوا حصه مع الخيان ومع الاطراف ذات صله ولما لا يقع تفعيل هذا على الاقل يكون شو حل بالنسبه لعديد اللي ما خاصه تقدمت بهم قطار قدم بهم قطار العمر واللي معناها وضعيتهم اصبحت صعبه نوعا ما. سالية في اخر المصافحه شكرا لك وان شاء الله في لقاء قادم تحياتنا. بارك الله فيكم سي محمد سي ميداني ما نعرفش شكرا سي محمد سي ميداني به صح خليني نزيد نذكر السادة المستمعين للتواصل معنا وما عادش ياسر وقت على الحصة للتواصل معنا يرجى الاتصال على رقم 75 493 859 يعني لو كان تحبوا تتفاعلوا معنا عبر الهاتف ولا ترك ملاحظاتكم على صفحة التواصل الاجتماعي راديو النفزاوة. سي محمد بريسك بدنا نوصلوا لختام الحصة كي انت كيسي الميداني تعرف الوقت هي حصة تتطلب أكثر من هيك ولكن نعرف التزاماتكم وزيد احنا عندنا التزامات برمجة أخرى. سي محمد شنو نجم نقوله على ال... بالنسبة لسير المناظرة تقريبا عند سي الميداني المعلومة هو لأن مبشرهم كما أشرت كشركة طلب منا المحايدة والنتائج سوف يتم متابعتها والمصادق عليها من قبل اللجنة الجهوية مش كنوا واضحي بالنسبة للاعتمادات التو ما تمش إحالتها للشركة احنا قمنا بكل ما هو مطلوب من الزياره الاخرى سي محمد سامحني بربي الاجتماع الاخر هذا يوم الجمعه الفارق ولا. اعتقد معناها سيد الوالي وسيادتك سي محمد بالساده النواب من الشعب وعلى فكره بربي الساده النواب من الشعب رانا اتصلنا بسي ابراهيم بن سعيد اكثر من مره باش يكون معانا باش يتدخل معانا طلبته شخصيا على هاتفي الخاص معناها حبينا كل مره في اطار الانفتاح على الساده النواب يعني خاطر ما عندنا حتى انتماء وما عندنا حتى اي واحد لانتمائنا فقط لهذه الجهه واضح معناها اتصلنا به عديد المرات على اساس يكون ضيف معنا التليفون خارج الخدمه ان شاء الله يكون المنع خير وان شاء الله في فرصه اخرى. بالنسبه لاخر جلسه ذكرتهم ذكرت على مستوى وزاره الصناعه هي هاي التعهدات نتاعكم وهاو البلان تاع الانتدابات ورانا قمنا بمدكم بالمخطط الاعمال للوزاره سابقا قبل التسميه الجديده وتمت احالته مؤخرا خلال شهر ديسمبر زدنا سيدي احناه وللوزارة الصناعة وطلبت منهم يا اخو يعطونا شنو نعتمدوا في الانتدابات هذه الاعتمادات، وكذلك برسلت رئاسة الحكومة عن طريق السيد الوالي، وقلت لهم راهو اللي لو كان راهو ما ثماش محاجة للجهة، لان احنا شركه راكي نحكي باسم جهه، ولدي قبل لي وني ولد ولدي قبل لي، ونتكلم على الشركه هذه حتى بمنطلق خد حتى منطلق المسؤوليه، خونا ما عندنا حتى شيء محاجين به على مستوى الجهه. المناظره رغم ان ما حلتوش الاعتمادات، فتحنا المناظره وقاعده تصير بإطارها صحيح، بتعطي شويه الاعتبار ان كما شر الخوي المدني وشنو الاسباب ووصلت المناظره هذه، لكن رانا احنا عملنا ما يجب فعله، واحنا رانا في استعداد. قلت لهم بالحرف الواحد خويا احنا على استعداد ان كيف تقوم بالامكانيات اللي جاتنا كل، رانا ننطلقوا في العمل. سي محمد خليني اسالك بصدق، سامحني تحس بحرجتي محمد؟ شنو بديت نحس في حرج؟ شوف شوف شكلها، قلت لهم كلام، قلت انوار سي بلان، قلت لهم يا خويا ما عادش عندنا وجوه باش نقابل الناس. واضح راهو حدا السيد الاعضاء النواب، راهو حدا اعضاء مجلس النواب والسيد والاخ الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل معانا والسيد الوالي، قلت لهم كونوا واضحين، احنا يا خويا ما عادش عندنا وجوه باش نقابلوا، احنا شنو مطلوب منا؟ احنا مطلوب منا كل قمنا به، المناظره قاعده تصير، احنا عطيناكم البزنس بلان مش بلان داكسيون، قلت لهم بلان داكسيون هذا ورقه راهو باش نعملوا كذا وكذا وكذا، قلت لهم البزنس بلان عطيناكم كل شيء، وها الشركه شنجم التصورات الموجوده عند مستوى جهوي، وها اللي عندنا معناها الانتدابات هذيك كيفاش تصير، ويا طرف حكومي بربي سامحني شنو مطالب منكم، وبالحرف الواحد يا خويا اعطونا، واني كرئيس مدير عام باش نكونوا واضحين، انا وصلت للنشاط معهم ورانا عندنا مجلس اداره عن قريب باش نعقدوه، وحنا بالامكانيات اللي باش تكون عندنا انا راني باش نقترح ان يقع الانجاز، ولو ان طول معناها بالامكانيات اللي كي نقولوا بكانش معناها انتدابات 10 سي محمد نسالك سؤال اي في هذايا اي وبعدين سي الميداني، لو ان الاطراف ذات صله لم تلتزم بتعهداتها ازاء الجهه وازاء هذه الشركه في ضخ الاموال اللي كانت أعلن عليها في مجلس الوزاري كنا حاضرين 5 مليون دينار الترفيع في السقف نتاعها، اليوم هل انتم بالطريقه هذه باش تخرجوا نتائج؟ انا ما ثماش حديث على نتائج، لا اتصور حتى تم اصدار نتائج، انا كرئيس مدير عام مانيش مستعد باش نعمل كونترا مع اي شخص باش نمشي خدمه سوريا وما اعطيش وهم انت في الوهم، مستعد لا مش مستعد باش نخلص هو تو العوان اللي معايا، لو كان اللي دخلتهم لو كان مش نعرف ان تو حنا 400,000 دينار قمنا ربي تاسيس الشركه والتاثير تجربة تكمل ممكن رايح لك، والعوان اللي خدموا معايا معناها اجورهم معناها قاعده تصير، ورغم ان طلبنا منهم من عام 2017 من ديسمبر يا اخوي اعطونا التصنيف بتاع الشركه هذه واعطونا ما يعتمدوا في التاجير، ما جاوبونيش الى حد الان اش قام تم الاعوان بداوا يخدموا معايا، انا قلت لهم نعطيكم نعملوا تصفق على الاجر في انتظار ان يتم التحديد، وان شاء الله اخر الجلسه الجايه ان شاء الله، لان تو ما جانا حتى ريبونس، قررنا ان نعملوا جلسه نتاع مجلس الاداره ويقع الاعتماد على ثم اتفاقيه مبرمه بين شركات البيئه وباش يقوم تاجيرها بالطريقه هذيك، لان اعطينا رسلنا في الاجال القانونيه 15 يوم ما وصلناش النتائج، ولو ان لنا اكثر من في حدود الشهرين رسلنا، دونك انا من حقي باش نعمل الاجراء هذايا ونضمن مرتبات اللي هما قاعد راهم يسيروا ما ثم حتى اشكاليه، فيما تبقى اخواني راني مستعد باش ننطلق بالامكانيات الموجوده عندي، لكن يعني على مستوى جهه ونكونوا متفقين الناس ننطلق بانتداب بعض الاشخاص او عشرات الاشخاص بالامكانيات اللي عندنا ونقوموا بالليتاش اللي اعطوهم لنا، والا يقع انجاجمون جينيرال اني ولد الجهه اللي يختاروه الجهه اني معه. وسي محمد انا سامحني بصراحه اني مش نتكلم على لسان اي واحد، راك هكا بالطريقه هذه كي تقول لي هكا كي تقول لي باش ناخذ 10 راهو باش نحرجوا ويحرجوك انت 10 ما فهمتش لا لا انا في تصوري ثم حاجتين سي ميداني، ثم تعهد انت ما وفيتش به تتحمل انت مسؤوليتك صح ولا أكيد. انا غدوه اباه نسالك سؤال سي محمد أيه. خذيت العشرة انت على سبيل الاجتهاد خذيت العشرة ولا 20 مثال تعرفش باش تولي فيها صحيح ولا لا؟ ما عادش مكتب دراسات، هاو علاش العشره هذه هو 590 هو 590 ويا بابا الله باش تقنع هذا تقول له هاو دورك في الجيش. شوف ربي خويا شوف راني قدام حاجتي شوف واضح باش بربي واضح واضح مش باش تكتب باش تاخذ 10 اي تفضل مثال حاجتين قدام عندي امكانيات موجوده تو وبيا نبدو في العمل بالامكانيات نتاعنا هذايا ساعتها راني مانيش باش نوفوا بلاش باش نجم ندخله لان الحكومه ما عطتناش هذا سي محمد نقترح هذا والا أي. والا وهو راه الخيار اللي ماشي فيه الناس الكل وما فيه ماني بعد اي واضح واضح ان يا خويا ثم تعهدات نتاع حكومه تقوم بالتعهدات نتاعها وتنتدب حسب يا سي محمد شوفني انا اليوم واضح قبل ما نحيلي كلمه سي ميداني الحل واضح واحنا قاعدين نبعدوا اليوم خويا هات حمل المسؤوليه للمنظمات معاك وللمواطنين والمترشحين هات نحدو ندوة صحفية نسلطوا فيها الضوء على حقيقة ما يجري في هذه الشركة اللغز. سناني بركة عليه اليوم راه ما يجي الناس كل قادر تجي لهنا راهي باش تجي لسي محمد وباش تقابله ولا سي الميداني وباش يقنعها وماشي مسكين جاي من رجيم معتوك ولا جاي من الفوار وباش يسرع شركة الغراسات وماشي الناس كل متحللها باش تتصل مثال إمكانيات متاعها باش تجي الإذاعة ولا باش يسرع زميلي ولا زميلتي. اليوم أنتم أعطوا ندوة صحفية أخويا سلطوا فيها الضوء على حقيقة ما يجري في هذه الشركة خلي الناس تعرف عليها وعليها هيك ولا سي الميداني. أخويا أخويا أخوي احنا هنا في الإطار هذا اليوم ربي سامحني حتى احنا كل توضيح طلبوه حسب نعرف المستقبل واضح الاعتمادات مستقش ما مطلوب من الشركه بلان داكسيون ومعطناه من مره بيزنس بلان واكثر على مستوى جهوي الناس كل قاعده نخدموا بعضنا في الامكانيات وعندنا حتى ديفيش دي بروجي حضرناها بالتنسيق مع بعض الاخوين والمقترحات موجوده مستعدين باش ننطلقوا نعم نخدموا غدوه في الايام لكن راهو الانتدابات بالحجم هذايا باش يطلبوا منا احنا كجهه باش نوفروا لهم الفلوس نتاعهم وبعدها كشركه اعملي حسب هذايا هذا غير ممكن وما وما وما ونعرفوا ان هذا مش كل روحي مانيش باش نغش لا ولاد جاي لا باش نغش نفسي واضح احنا على مستعدين ونكبروا فيك ونكبروا اسمع ونكبروا فيك الشيء هذا معناه بصدق ما هي كلمه حق الواحد به سي الميداني هاي قيدو هاي تو ايش عندك بعد ما سمعت سي محمد وانت بصفتك عضو زاد شريك معاهم انت راك انت والاتحاد اليوم هل هنالك بوادر انفراج أنا كل فكرة أنا مريض أنا بالسيف أنا شد روحي وعذر للسادة المستمعين المعني اليوم ثمش بوادر انفراج تحس أنت ثم بصيص من الأمل يترقى في هذه الشركة أنا باش الحاجة المعلومة نحب نوصلها للأخوين المعطلين العمل أنا بحاول إليها النتائج باش نخرجها تخرج النتائج أنا في قناعات الخاصة وهذا باش هذا في المصداقية تحبون في المصداقية لا في المصداقية أنا خرج لك النتائج وبعد يا خويا وبعد يحلها ربي أوقف معايا في خندق واحد أوقف معايا في خندق واحد إيش هي الواحدة أنا بعد كي نخرجهم أنا كمنظمة باش تحمل مسؤولية الوقت واضح واضح معناها مأخوذ بالفعل مأخوذ جدا باش نبدأ واضحين باش نبدأ واضحين أنا مش تعدني بشيء وبعد تخل بي هي شنو هي أعطيني اتفاقية عملتها الدولة وصحت عملت فيها بي في ومشت فيه شنو الصراع بين الاتحاد الشغل والحكومة تمام كلها اتفاقيات مش معمول بها صح صح تمام هذا اللي صاير هو تو انت امس في الايام تحضر فيه وتكبر فيه وتقول لك يا اتحاد معطلين تقوم بالمهمة هذية وتنسق بالخيان ونملك المجموعة وندير وندير وندير وندير وتجيني من تونس وتعمل لي محضر جلسة وتحل لي الفانات باش تستغلها الناس الشركات العالمية وين نموت بالشر بلي فلوسنا بترول وغاز قاعد يبقى. هو هو هو شكرا ميداني انا باش نسال سؤال سي محمد اسمعنا بالغاز الطبيعي وما الغاز الطبيعي وخلنا ان ما عنديش مشكله مع المناطق الاخرى هاو سي الميداني موجود الولايات الاخرى ربي زين عليها نعرف ولايات مجاوره بحذانا توا مربوط بالغاز الطبيعي قداش عندهم لان ولا احنا جهه يتعدى منها وماشي واهلينا في الصحراء يشوفوا وجهه لا تتمتع اسمع فيها لا من حيث شوفوا سعر الكهرباء بشكل مشط لا تتعب حتى في مجال الفلاحي تسمع فيها كهرباء الأبار معناها توزر برا شوف مع احتراماتي ويحكونا يقولك ثم منشور ورد أن قبل لي ممنوعة من كهرباء موجودة هذه منشور في مجال واحدة ومرة حكينا فيه في برنامج دقلة في عرجينا اليوم نحب نسأل اليوم سي محمد انتم مشيتوا للجلسه بوسكم حضرتوا سمعناها قلتها في تدوين السيده محبوبه ضيف الله ان تم الاتفاق في السدس الثاني على ان الغاز الطبيعي دراسه سيعود دراسه معناها دراسه معناها دراسه ان شاء الله بعد عام ونص ممكن الدراسه بعد عامين معناها الانتهاء نعرفوا الاجل هذه اليوم صبر الناس انه فا اليوم انت قلت 2019 سيقع انا حضرت وقتها في جلسه الوفد الوزاري ومازال عندي محضر الجلسه يقولوا 2019 سيقع انطلاق في الشروع في ربط ما قالش الدراسه معناها ربح هو 2017 ربح 2018 وربح 2019 يعني باش تعدى على عام دراسه معناها دراسه حبلها 8 شهور حبل عام ساعه الدراسه استني يا دجاجه نجيك كم همبش شوف شوف هذا هو احنا نشوف كجهه نقولوا بحاجه احنا كي نولي ثم تعهد يا خويا ثم تطبيق ولا ما ثمش واضح راهو كونوا عمليين احنا كشركه المره فاتت في الجلسه يا خويا رانا وصلنا ما عادش عندنا وجوه يا خويا يقولوا لنا وين مشي يا اخوي مطلوب منك شكون عندك؟ قولوا لنا كان عندنا طالبين حاجه ولا ولا سالتي محمد قولوا لنا شكون اشرف واعطيتها لهم. ما هو سي سمير بالطيب ولا سي وزير الشؤون الاجتماعيه كان من المفروض تدم الناس تجي ترجع في اطار مجلس وزاري في اطار متابعه اليوم للنقاط هذه. عقد مجلس وزاري في الجهه هذه كما يقولوا على معناها لسان عديد المواطنين يقول لك الطرف اللي جاء يجي اليوم يرجع ويحكي حقيقه ما يجري يوضح ويرفع الحرج على الناس هذه المنظمات هنا والا الشركه والا السلطه كذا يخلي اليوم كل طرف يتحمل مسؤوليته. هو راه بالنسبه لي سامح لي خير يعني راه من بعد خيارين قلت له ما ثم حاجه وبيا ثم تعهد وبيا كي يسمحوا ولاد الجهه ننطلقوا بالامكانيات نتاعنا هذا من الجهه ولو ان هذا منا متاكد ان الناس الكل وفيهم ما, ما, ما, ما مش غير مقبول عليه لان ربي ثم نقطه راه ثم نقطه تقنيه مهمه ياسر راهوني كرئيس مدير عام عندي شيء مؤسسه راحت باش تحاسب على تسيير مؤسسه هذه زاد حتىني ما نبقاش نبقى معلق هيك راه بعد يقع المحاسبه على حاجات ما عنديش فيها حتى وقلت لهم واضح راه يا خويا اعطونا الطرق الانبياء والا يا خويا خلي كل واحد ياخذ مسؤوليته بربي دعوه دعوه للسيد الوالي يا خويا حدد لنا جلسه مع وزير الصناعه وزير الملك جاو ما جاوش لا هو تم تم يودي بلا بلا لحظه جربي لحظه جربي لحظه خلينا نمشي نكمل خلينا نمشي كمل ميداني ميداني هاسي محمد انا مش استنقاص من السيد رئيس احتراماتي ليهم انا اليوم سيد وزير الصناعه مشوله ولكن انا شفت الصوره مع السيد رئيس الديوان كانت الجلسه صحيح ولا صحيح اليوم تم مشكل اليوم احتراماتنا ممكن انا اليوم نشوفوا ننسقوا كما قلت انتم لجان وماذا بينا يكون اللقاء مع احتراماتنا رئيس الديوان راهو نعرفوا انا كذا ولكن على الاقل انا اليوم جاي كطرف انا مع وزير الجهه هذه راهي في حاجه ان باش تجلس مع الاطراف اللي كانت كذا ما عنديش مشكله تفضل حلي ساعتها كيف قلنا الجلسه وعطيني انت تساؤل ووضحنا وقلنا الناس كله كلمتوا ماني ها المواطنين ها ورا ما عادش عندهم جواب كذا وقعت كيما ثمش جواب ساعتها تمت المطالبه وتسجيل التدوين هذاك جلسه مع رئيس الحكومه. اي هذا وش حبيت انا علاش معناها باش رفع الحرج راهو كي نتكلموا هكا تقولي انت سيد رئيس الديوان ولا تقولي انت سيد انا علاش اليوم معنا سيد رئيس الحكومه مع سيد وزير الماليه مع سيد وزير الصناعه مع السيد اللي كان راس الوفد هو السي سمير بالطيب وزير الفلاحه وكان مره ثانيه السي محمد طرابلسي وزير الشؤون الاجتماعيه وزير الفلاحه وهالناس هذه الصناعه والماليه المسؤولين على ضخ الاموال هذه وتكونوا مع الاطراف هذه اللي هي في الشركه معناها واللجنه اللي ممكن وخلي نوضحوا نفذكوا الرمال النزليه خلي يروحوا بجبهه شافيه وضافيه كان ما ثمش يا خويا خلي الناس تمشي تلوج ارواحها يا خويا. لا هذا تم التاكيد عليه من الحاضرين الكل السيد الوالي وسيد اعضاء مجلس النواب يا خويا كيما انت ما ثمش جواب واضح في التعهدات هذه ممثل الحكومه احنا عم نطلبوا بجلسه مؤكده مع رئيس الحكومه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكيد لا لحظه سي ميداني اخر كلمه بربي تو يستنى رئيس الحكومه باش يبعث له كذا كذا يا اخي مش بالي الاتفاق هو كل شيء تي ما يرقدش ولا ليل نهار هو تي ما يرقد ليل نهار تو قاعد يفكر لي يستنى في المراسله هذه انا نقول لك يودي بالله نقولوا منطقيين باش نبدا واضحي ان شاء الله صوتكم اقسم بالله دام ما تخرج النتائج اتحاد المعطلين على ملا ما يتحمل مسؤوليته كامله وقتها تو يجيبها الخمس مليارات وقلت للسيد الوالي قلت له ماشي طالع تونس طلعنا معاك طلعنا كمنظمه يا ولدي راه مش كما يتكلم السيد الوالي ولا كمدير جوي كما يتكلم المنظمات راه وان شاء الله احنا نقولوا انا نعرف ميداني ونعرف الحرقه اللي تكلم بها انت ونعرف كانت قبل مهديه تواتي ونعرف وسيله ونعرف عدد اللي تقدم بهم قطار العمر واليوم في وضعيه بصراحه ولت محرجه جدا حتى في عامل السن هي حتى معهم هم في انتدابهم معنا ان شاء الله نكونوا على كل من خلال النافذه هذه نافذه مشاغل نفزاوة نكونوا وصلنا ونجحنا على الاقل ولو بجزء قليل في رفع اللبس عن مساله هذه الشركه اللي كما قلت نسميها هنا شركه اللغز في انتظار ان اللغز هذايا على الاقل يعني انا نقول ينكشف شويه بشويه ان شاء الله مع ظلمه الشتاء هذه ومع برد الشتاء ان شاء الله مع مع دخول اهل الربيع ان شاء الله مع الشمس تخرج شركه البيئه هذه يظل هكاك ربي ثم ربي سامحيني كلمه سامحوني احنا رانا كشركه على مستوى الشركه ماناش قاعدين ننتظروا في ما انا مش قايلين حل الاعتمادات احنا لا حضرنا البروبوزيشن كل موجوده حضرناهم نسقنا بالعمل مع بالتنسيق مع ديوان معناها مع سامحني المعهد ديوان معهد المناطق القاحله وديوان ثاني مترجم معتوق والبروبوزيشن موجوده كل حضرناها والتنسيق مع البلديات الكل وباش نبقوا ديما نشوفوا الفرص نتاع التشغيل باش كيف يجونا احنا مستعدين باش ننطلقوا في اي وقت يعطوهم كل واحد اخر كلمه فاطمه ما شدت لي جول زوج نقاط النقطه الاولى باش نوضحوا العمليه انا كما قلت لكم في اواخر فيفر باش نعمل البي في ام تاعنا كلجنه باش نعدوها لمكتب الدراسات. مكتب الدراسات باش يحاول يدرس على ضوء النقاط هذيك الملاحظات اللي عملناها كلجنة ومدة بالنتائج وناخذوا عينات لكن تكون اقل عينات مش كما المره اللي فاتت تكون اقل وبعد باش تخرج النتائج. النقطه الثانيه بالله نداء للسيد الوالي ان شاء الله يسمع فينا. انا ماذا بينا اتوجه الدعوه لكل الادارات الجهويه والبلديات وماذا بينا يكون فيها اتحاد اصحاب الشهيد المعطلين على العمل حاضر فيه. واضح. هيك شكرا ان شاء الله. هيك وصلنا لنهايه حصه مشاغل نبزاوة في حلقه كما قلت في تعويض لزميلي احمد العامري. ان شاء الله يرجع لكم الاربعاء الجاي احمد ونرجع احنا ان شاء الله للدقله فعرجينها في نهار الثلاث ان شاء الله. بالنسبه للساده المستمعين ان شاء الله تكونوا كين على الاقل قدمنا لكم اجابه على الاقل ولو انها تكون نوعا ما ما فيهاش وضوح بشكل كبير في انتظار ما استمخض عنه الايام القادمه حول جلسه كما قال سي محمد ولا سي ميداني المطالبه بجلسه مع رئيس الحكومه. ان شاء الله من هناك الوقت ذاك معناها على الاقل نكونوا ان ثم حاجه جديده وقعت. في ختام هذه الحصه هذا الهادي بوصفه من امام الميكرو زميلي علي الدرمولي من وراء جهاز الكونسيليج نقول لكم بالسلامه شاي طيبه وفي الامان.